الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، حياكم الله وبياكم إلى هذه الحلقة 27 من حلقات تفسير المستوى الثالث لقسم الدعوة في كلية الدعوة والإعلام. موضوع هذه الحلقة تفسير الآيات 84 إلى الآية 88. يقول تبارك وتعالى: وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. لا يزال الحديث موصولا في هذه القصة المباركة وفي أحداثها، قصة يوسف لما بلغ الخبر إلى يعقوب أن أخاهم الثاني قبض عليه بعد أن حصل ما حصل من السرقة، وهو لم يسرق ولكنها حيلة ليبقى هذا الأخ عند يوسف. قال أبوهم بعد ذلك، بعد أن قال فصبر جميل، في الآية الثانية قال تبارك وتعالى: وتولى عنهم. معنى قول تبارك وتعالى وتولى عنهم أي أعرض عن ولده أن يطيل معهم الخطاب وانفرد بالحزن، يعني رأى أن الكلام ليس في فائدة، أخذ ورد أخذ ورد، خلاص تولى عنهم انصرف، ورأى أن الكلام ليس في فائدة. إذا تولى عنهم يعني أعرض عن ولده أن يطيل معهم الخطاب وانفرد بحزنه. وقال يا أسفى على يوسف، تذكر ابنه القديم، ابنه الذي أخذ منه على حين غرة، ذهب ليرتع ويلعب وما قيل أنه أكله الذئب وما أكله الذئب وحصل له ما حصل. وقال يا أسف على يوسف، المعنى يعني يا طول حزني على يوسف، يا أسف على يوسف أي يا طول حزني على يوسف. والأسف هو شدة الحسرة، والأسف هو شدة الحسرة. ولذلك يقول سعيد بن جبير رحمه الله أن هذه الأمة أعطيت ما لم تعطى من قبلها، الإنسان إذا أصابته مصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وهذه أعظم وأفضل. ومن قبلنا يعني أعطي يعقوب يا أسف على يوسف، لكن هنا تساؤل، هل هذا تشكي وعدم صبر عندما قال يعقوب يا أسف على يوسف، هل هذا تشكي وإظهار للشكوى وعدم صبر؟ الجواب أنه شكى إلى الله عز وجل، وكان الإنسان يشكو ما عنده إلى الله، هذا ما في شيء، هذا نوع من الدعاء. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فما يعني لا يمنع عن الإنسان، مما يمنع بل هذا هو الأصل، الإنسان يشكو ويرفع مسألة إلى الله عز وجل. أليس الله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ ما معنى المضطر؟ المضطر الذي يرفع حاجته ويلح على الله في الدعاء. التوجيه الثاني أنه أراد به الدعاء، ما في شك، يعني هو لم يرد الجزع والتسخط والاعتراض على قضاء الله وقدر، لا والله حاشا وكلا، أراد كما قلنا إظهار الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى، أراد على القول الثاني أنه الدعاء، وهذا يعني طيب. ولذلك قال بعض المفسرين أن المعنى يا ربي ارحم أسفي على يوسف، يا ربي ارحم يا أسفي على يوسف. قوله تبارك وتعالى وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، بيضت أي انقلبت إلى حال البياض، أي بيضت من إلى يعني انقلبت إلى حال البياض. عاد اختلف هل هو ذهب بصره أم ضعف بصره، على قولين، قيل إنه ذهب بصره تماما فكان أعمى، وقيل ضعف بصره لبياض تغشاه من كثرة البكاء. ويقولون في العلم الحديث الآن أن كثرة البكاء يؤثر على العين، وهذا صحيح، الناس الذين يكثرون البكاء قد يؤثر على عيونهم من الحزن. وكم من الأمهات، وهذا يعني معروف في رقتهن ومحبتهن لأولادهن، أنه إذا سافر أو نسأل الله لا يبتلينا وإياكم فجعت بموته في حادث سيارة أو في حاجة معينة كثرة البكاء قد يعني تتألم، وأنا أعرف وأنتم تعرفون يا إخوان ويا أخوات من يعني أكثر البكاء وتأثرت عندهم العين، اضطروا إلى شراء يعني قطرات توضع في العين بسبب كثرة البكاء، والله المستعان. وبيضت عيناه من الحزن، المقصود من الحزن أي من البكاء، المقصود هنا من الحزن أي من البكاء. فهو كظيم، كظيم بمعنى كاظم، فهو يعني معنى المقصود أنه ممسك على حزنه فلا يظهر، يعني هو كان عليه السلام يمسك حزنه متجلد بالصبر، فصبر جميل، وحنا قلنا أن الصبر الجميل الصبر الذي لا شكاية معه. إذن فهو كظيم يعني كاظم لحزنه، لا يظهره للناس ولا يتشكى ولا يتسخط على قضاء الله وقدره، الله المستعان. قوله تبارك وتعالى قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قوله تبارك وتعالى تالله أي والله، وقد ذكرت في الحلقة السابقة أن حروف القسم ثلاثة، الأصل هو الواو وقد تأتي التاء وهي خاصة بلفظ الجلالة تالله، وأيضا الباء وهو أقلها. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، هنا جواب القسم فيه لا يعني محذوفة التقدير، قالوا تالله لا تفتأ تذكر يوسف، تالله لا تفتأ تذكر يوسف، هنا يعني جواب القسم فيه لا محذوفة والتقدير تالله لا تفتأ تذكر يوسف، يعني أنك مستمر لا يعني لا تتركه، لا تترك ذكره، فهذا معنى يعني تفتأ يعني معناها أنك لا تزال تذكر يوسف. إذن جواب القسم فيه لا محذوفة والتقدير تالله لا تفتأ تذكر يوسف، والتقدير تالله لا تزال تذكر يوسف، تفتأ يعني تزال يعني لا تزال تذكر يوسف. قوله تبارك وتعالى حتى تكون حرضا، قوله تبارك وتعالى حتى تكون حرضا، ما المقصود بكلمة حرضا؟ هذه في أربعة أقوال. القول الأول أن الحرض هو الذي أذابه الحزن أو الحب، سواء حزن أو حب يكون يعني ضعيف، يقال أن الحرض حتى تكون حرضا هو الذي أذابه الحزن، الحرض هو الذي أذابه الحزن بحس يعني ضعف وتعب، وهذا ما يبينه الأقوال الأخرى. القول الثاني أنه الذاهب العقل، أنه قد يفسد عقلك حتى تكون حرضا، يعني قد يذهب عقلك من كثرة البكاء والحزن. القول الثالث أنه الفاسد في جسمه وعقله. القول الرابع أنه الهرم، أنه الهرم. هي على كل حال أربعة أقوال متقاربة مؤدها واحد، أن هذا الحزن كثرته ومداومته قد يؤثر على الجسم بالهزال بالمرض، قد يذهب العقل. إذن هي أربعة أقوال، القول الأول الذي أذابه الحزن أنه الذاهب العقل، هذا القول الثاني. القول الثالث أنه الفاسد في جسمه وعقله. القول الرابع أنه الهرم. فهذه كثرة الحزن قد يؤدي بالإنسان إلى هذه الأمور. قوله تبارك وتعالى أو تكون من الهالكين، يعني تكون من الموتى، يعني قد الإنسان بعد يعني لو يستمر في الحزن في الحزن قد يموت، ويعني هذا واقع، كم من الناس يعني من النساء خاصة في جانب النساء لأنهن ضعيفات ورقيقات تحزن تحزن، وقد لو تستمر يلعب عليها الشيطان وتستمر قد تموت بسبب هذا الأمر، يعني الواقع خير شاهد على هذا، الناس يعرفون فقدوا أبنائهم أو شيء واستمروا وماتوا بسبب أنهم يتذكرونهم في الليل والنهار ولا يغيب عنهم، والله المستعان. حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. هنا تساؤل، قد يقول القائل يعني هم حلفوا على هذا الشيء، قد يقع وقد لا يقع، كيف طيب حلفوا؟ قالوا تالله حلفوا. هو يعني قال أن السبب أنه والجواب عن هذا أنهم حلفوا على تقديرهم وظنهم، أنهم حلفوا على تقديرهم وظنهم وإلا فالعلم عند الله تبارك وتعالى. قال تبارك وتعالى بعد ذلك: قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. قوله تبارك وتعالى بثي، يقول ابن قتيبة: البث هو أشد الحزن. قال إنما أشكو بثي وحزني، البث هو أشد الحزن، لأنه لا يستطيع إنسان يصبر عليه حتى يبثه إلى ربه. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وقوله هنا إلى الله المعنى أني لا أشكو إليكم. ولذلك لما عنفوه بما سبق وقالوا حتى تكون حارضا أو تكون من الهالكين، قال أنا ما أشكو إليكم ولا تجزع، ولكن أتوجه إلى الله عز وجل. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. إذن قال إنما أشكو بثي، البث هو أشد الحزن، أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. قوله تبارك وتعالى وأعلم من الله ما لا تعلمون، في المراد بهذا أربعة أقوال. وأعلم من الله ما لا تعلمون، في المراد به أربعة أقوال. القول الأولى: أعلم أن رؤيا يوسف صادقة وأنا سنسجد له. هو معنى هنا وأعلم من الله، هو يقول إني أعلم منكم من الله ما لا تعلمون. ما المراد بهذا؟ في أربعة أقوال. القول الأول أنه يقول أنني أعلم أن رؤيا يوسف صادقة وأنه سيقع ما دلت عليه هذه الرؤيا. القول الثاني: أعلم من سلامة يوسف ما لا تعلمون، قد أن الله أوحى إليه أو نحو ذلك فهو يعلم أن يوسف سالم. القول الرابع: أعلم من رحمة الله وقدرته ما لا تعلمون. نعم، كونه يعني من الأنبياء وكونه أيضا يعني أبا لهم وسبقهم في هذه الأمور. القول الرابع أنه لما أخبره بالسيرة العزيز طمع أن يكون هو يوسف، لما أخبر بهذه القصص وهذه الأحوال طمع أن يكون هو يوسف. على كل حال هي أقوال أربعة مقبولة وصحيحة، سواء قلنا أن القول الأول أعلم أن رؤيا يوسف صادقة وسيقع وستقع، القول الثاني أعلم من سلامة يوسف ما لا تعلمون قد يكون هذا بيوحي من الله عز وجل، القول الثالث أنه لما أنني أعلم من رحمة الله وقدرته ما لا تعلمون، القول الرابع أنه لما أخبروا بسيرة العزيز طمع أن يكون هو يوسف، لما ذكروا قصة الرجل الذي أنزلهم وأكرمهم وضيفهم طمع أن يكون لعله أن يكون هو يوسف ابنه. ولذلك قال لهم اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. قوله تبارك وتعالى تحسسوا، أي تخبروا والتمسوا في المضان. اذهبوا فتحسسوا، طلب منهم العودة مرة أخرى، لعل الله يأتي لهم بفرج، لعلهم يجدون. كلمة تحسس معناها اذهبوا فتحسسوا، أي تخبروا، ابحثوا عن الخبر، اسألوا، والتمسوا في المضان، أين يوجد، قد يوجد في مكان كذا، قد يكون كذا، يعني لا تيأسوا، هذا معنى فتحسسوا. فتحسسوا أي تخبروا والتمسوا. قوله تبارك وتعالى ولا تيأسوا من روح الله، قوله تبارك وتعالى ولا تيأسوا من روح الله، اختلف في المراد به على ثلاثة أقوال. القول الأول أي من رحمة الله، لا تيأسوا من روح الله أي من رحمة الله، وهذا قول ابن عباس. القول الثاني أي من فرج الله، لا تيأسوا من روح الله أي من فرج الله. القول الثالث أي من توسعة الله. إذن ثلاثة أقوال، سواء القول الأول أي من رحمة الله، القول الثاني أي من فرج الله، والقول الثالث أي من توسعة الله، ولا تيأسوا من روح الله. نعم، هكذا والله يا إخوان ويا أخوات ينبغي أن يكون المؤمن، يبتعد عن اليأس والقنوط، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وهنا إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فقد تشتد الأزمات على العبد وقد يبتلى بمصائب وابتلاءات، لكن فرج الله قريب. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. ويقول الآخر وما من شدة إلا سيأتي لها من بعد شدتها رخاء. وقبل ذلك يقول الله عز وجل فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لن يغلب عسر يسرين، كما جاء في الأثر. قوله تبارك وتعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الذين ييأسوا من روح الله هم القوم الكافرون. لماذا؟ لأن المؤمن يرجو الله عز وجل ويسأله ويحسن الظن به، أما الكافر كافر، لا يعبد ربا ولا يرجو إلها ولا يخشى عقابا ولا يأمل في الله ولا يحسن الظن بالله، ما هذا الشيء. إذن إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لأن المؤمن هو الذي يرجو الله عز وجل في الشدائد ويتضرع إليه ويسأله سبحانه، وهو يعي ويتدبر ويقرأ قول الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض الآية. ثم ننتقل بعد ذلك إلى يعني حال أخرى وفي أحوال هذه القصة ووقائعها. يقول الله تبارك وتعالى فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. هنا أيضا حذف جمل، وهذا كما قلت هذا ما يسمى في البلاغة بإيجاز الحذف، وهو من الأساليب الراقية الرفيعة. التقدير يعني خرجوا إلى مصر فدخلوا على يوسف، هنا حذفت جملة. قالوا يا أيها العزيز، وكانوا يسمون ملوكهم ووزراءهم بهذا الوصف يا أيها العزيز. مسنا وأهل قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، الضر المقصود بها الفقر والحاجة. مسنا وأهلنا الضر، أي المقصود بالضر هنا الفقر والحاجة. وجئنا ببضاعة مزجاة، وجئنا ببضاعة مزجاة. هنا عندنا كلمتين، عندنا بضاعة وعندنا مزجاة. اختلف في المراد بكلمة بضاعة، يذكر المفسرون فيها حوالي 7 أقوال، ولكن أقوال يعني متداخلة أو بعضها بعيد. نقتصر على قولين. القول الأول أنها كانت دراهم، أن هذه البضاعة دراهم. القول الثاني أنها كانت متاعا رثا، وكلا القولين لابن عباس رضي الله عنه. القول الأول أنها كانت دراهم، القول الثاني أنها كانت متاعا رثا، إما ملابس أو حبال أو أشياء يعني رثة وبالية وليس لها وزن ولا قدر. قوله تبارك وتعالى ببضاعة مزجاة، كلمة مزجاة في المراد بها 5 أقوال، ونحن سنقتصر يعني أو يعني الحقيقة يعني قولها يعني هي كلها عباراتها متقاربة، ويسمى باختلاف التنوع. قيل إن المراد بالمزجاة أي القليلة، والقول الثاني أنها الرديئة، والقول الثالث أنها الكاسدة، والقول الرابع أنها الرثة، وهذا يكون في المتاع، أما الكاسدة هذا في الدراهم، والقول الخامس أنها الناقصة وهذا في الدراهم. سواء قلنا أن المراد بالبضاعة هي الدراهم أو المتاع الملابس أو غير ذلك، فعلى كل حال المزجاة هنا فيها 5 أقوال وكلها صحيحة، وهذا ما يسمى عند المفسرين باختلاف التنوع. كل مفسر يعبر عن كلمة بما يعني يرى أنه المناسب. القول الأول أنها القليلة، القول الثاني أنها الرديئة، القول الثالث أنها الناقصة، القول الرابع أنها الكاسدة، القول الخامس أنها الرثة، والحقيقة أنها كلها أقوال صحيحة. قوله تبارك وتعالى فأوفي لنا الكيل، قوله تبارك وتعالى فأوفي لنا الكيل أي أتمه لنا ولا تنقصه لرداءة بضاعتنا. فأوفي لنا الكيل يعني أتمه لنا ولا تنقصه لرداءة بضاعتنا. هم يعترفون أن بضاعتهم رديئة، سواء قلنا أنها دراهم أو قلنا أنها متاع، فهم يسألون ويقولون يعني أتم لنا ولا أتمه لنا ولا تنقصه علينا بحكم أن هذه بضاعتنا رديئة. قوله تبارك وتعالى وتصدق علينا، قوله تبارك وتعالى وتصدق علينا في 3 أقوال. القول الأول أي تصدق علينا بما بين سعر الجياد والرديئة، يعني الجياد من الدراهم أو الرديئة ما بينهما تصدق به، زد لنا. القول الثاني أي برد أخينا، تصدق رد أردد أخانا، لأن أباهم قبل قليل ذكرنا أنه كان يتأسف ويحزن ويتألم. القول الثالث يعني تصدق علينا بالزيادة على حقنا، أي تصدق بالزيادة على حقنا. على كل حال يعني هي ثلاثة أقوال، سواء قلنا أنه تصدق بالفرق بين الجيد والرديء، ما بين يعني دراهمهم أو متاعهم وما سيعطون، أو برد أخيهم عليهم، أو أنه يتصدق بشيء زائد عليهم، يتصدق بشيء زائد عليهم. هنا يعني بعضهم يثير سؤال صغير، وهو كيف طلبوا الصدقة والزيادة وهم أنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء، أنه ذكر أن الأنبياء لا تحل لهم الصدقة. أجيب عن هذا بأنه كان قد طلبوا هذا قبل أن يكونوا أنبياء، طلبوا هذا قبل أن يكونوا أنبياء، والعلم عند الله عز وجل. إن الله يجزي المتصدقين يعني بالثواب والأجر، يعني إن الله يجزي يعني بالثواب والأجر، ولا شك أن فعل الخير والصدقة خير وبركة على العبد، بأي صدقة، بمال، بطعام، بلباس، بشفاعة حسنة، بجاه في مجال طيب، كل هذه يعني من الصدقة العامة. والله جل وعلا يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي المثل صنائع المعروف تقي مصارع السوء، فالإنسان لا يحرم نفسه الصدقة والخير. وهنا الله جل وعلا يقول إن الله يجزي المتصدقين الثواب والخير والنعمة. وقد جاء في الحديث أن المؤمن يكون في ظل صدقة يوم القيامة، المؤمن يكون في ظل صدقة يوم القيامة. فهلما أيها الإخوة والأخوات نكن فاعلين للخير، مجتنبين الشر، نكن مفاتيح للخير، مغاليق للشر، فإن خير الناس أنفعهم للناس، الذي له نفع وإحسان للناس وبذل للخير والمعروف، هذا يعني كما قال الشاعر أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. ويقول الآخر من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. ما شاء إنسان ما يفعل الخير إلا بإذن الله لا يضيع عليه هذا الخير، كما قلت بذل مال، شفاعة، صدقة، متاع، طعام، توجيه، أي صدقة إنسان يبذلها، الكلمة الطيبة صدقة، تكف أذاك عن الناس صدقة، كل هذا خير والله. مجالات الدين عندنا واسعة والله الحمد، مجالات الإحسان في هذا الدين واسعة، كل إنسان يسعى بما يعينه ربه ويوفقه له، لا تحرم نفسك الخير، واحتسب الأجر عند الله عز وجل. قد تجده من الناس شكر وثناء ودعاء لك، إن لم تجده من الناس فهو على كل حال ثوابه وأجره عند الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh